ندم على كل اللي اديته وازعل على الايام. كل ما اقول اهي ضحكت ليا تطلع كالعاده ضحك عليا. نفسي الدنيا تحن شويه زهقت من الاوهام. كل يوم عشت فيه عيش وافرح لي شوية تحصل حاجة تبكى عينيا. حلفة الدنيا تعانت فيا نفسي حقيقة ارتاح. انا طول عمري لوحدي في حالي مهما حصل لنا بالنسبة لي راضي بكل اللي بيجرالي وعدت ياما كرام.